مرحبا بكم يا سادة، وأرجو لكم الإفادة. فيروى من غريب الطبائع ما يشد إليه السامع من عجائب الأفكار من شتى الأقطار. وقصتنا التي سأقصها على السامعين الكرام فيها معان تبين كيف تتنوع الأفهام ضمن الأسرة الواحدة. وفي القصص الواردة فيروى أن اثنين من الأصدقاء تاها يوما في مغاور الصحراء، وبينما هما يسيران وعلى بعضهما يستندان، إذ لمحا خيمة بعيدة فأسرعا وهما يمنيان النفس بالنجاة الأكيدة. وعندما وصلا إليها رأيا امرأة فسلما عليها، فأنجدتهما بوعاء وقد وضعت فيه الماء، فشربا وارتويا وفي ظل الخيمة استلقيا. وقامت المرأة تجهز الطعام وعلى وجهها علامة الرضا والابتسام، فطحنت القمح وعجنته وعلى التنور خبزته، وذبحت لهما عنزة صغيرة كانت هي الأخيرة، وطبختها وسلقتها وفي أوعية سكبتها، ثم أيقظت ضيفيها وأكلا ثم شكراها على فعل يديها. وما هي إلا لحظات حتى تلاشت البسمات، إذ أتى زوج المرأة الكريمة مكفهر الوجه كأنه رأى غريمة، وسألها من هذان الرجلان؟ فقالت هما ضيفان. فعلى صراخه وزاد انتفاخه، واستنكر وجود الضيوف، فهو لا يحب كثرة المصروف، ومد يده عليها وجذبها من يديها وأدخلها إلى الخباء، وتلبدت الأجواء، فانسحب الرجلان رويدا رويدا كي لا يكونا لهذا الرجل فريسة وصيدا. وتابعا سيرهما بين الهضاب المقفرة، فبدت لهما خيمة عن الوادي متأخرة، وفاحت في الجو رائحة الشواء، فقالا قد جاء الفرح وتحقق الرجاء. وكانت عند الخيمة امرأة قد جلست، أكلت لحما وأصابعها لحست، وقد بقي من الطعام ما يكفي الرجلين على التمام. فلما ظهرا أمامها أخفت فورا طعامها، ونظرت نظرة استهجان، فنظرا إلى بعضهما الرجلان وتغيرت وزمجرت، وقالت من أنتما ولماذا جئتما؟ فقالا نحن من الضيوف ولا نريد إلا المعروف. فصرخت صرخة المرأة الثقلى وقالت ضيوف لا أهلا بكم ولا سهلا، عودوا من حيث أتيتم وارجعوا من حيث جئتم، فلا طعام عندنا ولا شراب ولا أوعية عندنا ولا أكواب، ولن تجدوا عندنا بغيتكم ولا طلبكم ولا حاجتكم، فماذا تريدون وماذا تطلبون؟ وبينما هي هائجة مائجة ومن خيمتها خارجة، إذ أتى رجل جميل الوجه طويل القامة يمتطي جواده ويضع على عاتقه قوسه وسهامه. وعندما رأى الضيفين قال أهلا وسهلا بنور العين، نزلتما أهلا ووطئتما سهلا. ولكنه رأى الاندهاش على وجهيهما وزوجته عابسة، ففهم ما بهما ولم يتأخر، فقد قام وحضر بسرعة الطعام، فذبح ناقة وشوى لحمها وقدمها لهما ليأكلا ويذوقا طعمها. وكل هذا والمرأة قد أدخلت إلى الخيمة بعد أن أنبها زوجها فغشيتها الغمة. وبعد الطعام والشراب جلس الرجال جلسة الأصحاب، وتبسم الرجلان تبسما واضحا، فسأل الرجل عن السبب مستوضحا، فأخبراه قصة اليوم والأمس وبين العطاء ومغبة الحبس. فسأل الرجل عن أوصاف المرأة الكريمة وزوجها صاحب الأفعال الذميمة، ثم ضحك وقال: سبحان الله ذي الجلال، إن تلك المرأة الكريمة هي شقيقتي حليمة، والكرم عندنا خصلة خير، لا نمنعها ولا نحبسها عن الغير. أما زوجها ضراب النساء فإنه شقيق زوجتي تلك الرقطاء، ولم تتغير طباع اللئيمة مع معاشرة النفوس الكريمة. فسبحان الله الذي أبدع الكائنات وجعلها أصنافا وأنواعا وعلى درجات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.